الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحيين مقفر عرصات. منازل منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها. متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانين في الآفاق مفترقات سقى الله قبرا بالمدينة غيثه. قبر من هذا؟ قبر صاحبة العزاء صاحبة المصيبة. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات. أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقيد ما تعطشان بشط فراتي. إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريتي دمع العين بال وجناتي. أفاطم أفاطم قومي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. قد ما سعد شانا بشط فرايا إذا أنا لطمت الخياد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنايا فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايا نفوس على النهرين من أرض كربلا معرسهم فيها بشعاط فرا توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفى قبوريان قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى الغربة يا الغربة يا تي وقبرا يا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة يا الغرفة يا تي وقبرا يا وقبر بكوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرا بالزفرا يا تي والله لا بلد إلا وفيها منهم رموس ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء دفنا وبلاروس وعظام مصيبة مصيبة المدفون في طول وعظام مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازح في طوس حي الله محياك ويلي على اللي عذب المأمون حاله ويلي على اللي عذب المأمون حاله كم عاد بعهود لكن ما وفى له وما هجع حتى الشقي بالسم غاله. معمون وش ذنب الرضا يا رجس ويا يا يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها منظومة الفكر الإمامي، فالفكر الإمامي من جهة يقدس العقل ويعتبر العقل المرجعية الأولى في الحكم بالحسن والقبح، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ومن جهة أخرى نجد أن الفكر الإمامي يتضمن مرتكزات لا تستند إلى العقل، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نرى الفكر الإمامي يقدس العقل من جهة ويتبنى معتقدات ومرتكزات لا تستند إلى منطق العقل. مثلا من الركائز في الفكر الإمامي ركيزة الانتماء. الانتماء على نوعين: انتماء معقول وهو انتماء المتعلم للمعلم، وانتماء غير معقول وهو انتماء التوسيط والتأليه. مثلا ما هو الفرق بين انتماء الإمامية إلى أئمتهم وبين انتماء أبناء المذاهب الإسلامية إلى أئمتهم؟ انتماء أبناء المذاهب الإسلامية إلى أئمتهم انتماء معقول، انتماء المتعلم للمعلم. أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يأخذون تعاليم دينهم من أئمتهم، الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك، هذا انتماء المتعلم للمعلم وهذا انتماء معقول. أما انتماء الإمامية لأئمتهم فليس انتماء المتعلم للمعلم، وإنما هو انتماء التوسيط، يعني الإمامية لا يعتبرون أئمتهم مجرد معلم يأخذون عنه التعاليم الدينية حتى نقول بأنه انتماء معقول، وإنما يعتبرونهم وسائط بين الله وبين مخلوقاته، فهم ينتمون لأئمتهم انتماء التوسيط وليس انتماء التعلم، يعتبرون الأئمة وسائط بين الله وبين خلقه، وسائط بين الله وبين مخلوقاته، وهذا الانتماء انتماء يتصادم مع منطق العقل ويتنافى ويتناقض مع منطق العقل. لماذا؟ لسببين ولوجهين. الوجه الأول أن هذا تبعيد للمسافة. الله تبارك وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد، فلماذا نجعل بيننا وبينه وسائط؟ لماذا نعتبر أهل البيت وسائط بيننا وبين الله، مع أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد؟ هذا تبعيد للمسافة. وبما أنه تبعيد للمسافة، إذن هذا الانتماء انتماء يتنافى مع منطق العقل. الوجه الثاني أننا لو طرحنا السؤال على الفكر الإمامي وقلنا له: لماذا يتخذ أهل البيت واسطة بين الله وبين عباده، فإن الفكر الإمامي يجيبنا بأن هذا التوسيط من أجل القرب من الله، أي من أجل أن نتقرب إلى الله نجعل بيننا وبين الله وسائط، ألا وهم أهل البيت عليهم السلام. وهذا المنطق هو نفس منطق أهل الجاهلية، نفس منطق المشركين في زمن الجاهلية. القرآن الكريم يتحدث عن المشركين فيقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون في الجاهلية كانوا يعتبرون أصنامهم واسطة بينهم وبين الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإمامية يعتبرون أئمتهم واسطة إلى الله، فأي فرق بين المنطق الجاهلي والمنطق الإمامي؟ إذن المنطق الإمامي والفكر الإمامي بهذا المرتكز يتنافى مع منطق العقل ومنطق البرهان. لذلك هناك تهافت بين تقديس الفكر الإمامي للعقل واعتباره المرجعية الأولى، وبين تبنيه لمعتقدات ومرتكزات تتصادم وتتنافى مع منطق العقل. هذه هي المقولة. نحن من أجل أن نسلط الضوء على هذه المقولة نطرح ثلاثة أسئلة لنجيب عنها. السؤال الأول: هل الواسطة بين الله وبين مخلوقاته أمر معقول ومشروع، أم أنه ليس أمرا معقولا أو لا مشروعا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: على فرض أن الواسطة بين الله وبين مخلوقاته أمر معقول، هل نحن محتاجون إلى هذه الواسطة أم لسنا محتاجين للواسطة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: ألا يعتبر توسيط إنسان بين العبد وبين ربه لونا من ألوان العبادة؟ وهذا ما تحدث عنه المنطق الجاهلي: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نجيب عن الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: هل الواسطة بين الله وبين عباده أمر معقول يقبله العقل؟ وهل هو أمر مشروع على فرض أن العقل يصدقه أم لا؟ نحن نذكر هنا أمرين ليتضح بهما الجواب عن هذا السؤال. الأمر الأول: الله تبارك وتعالى ربط المسببات بأسبابها. الله قادر على أن يوجد الأشياء بدون سبب مادي، قادر على أن يوجد جميع مخلوقاته بدون أي سبب مادي، ولكن شاءت حكمته أن يربط المسببات بأسبابها. السبب كما يذكر الفلاسفة، السبب يتكون من عناصر ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. المقتضي ما منه الأثر، والشرط ما به فعلية الأثر، وعدم المانع ما يتوقف عليه الأثر. هل أشرح لك هذا المعنى أو هذا المضمون الفلسفي بالنسبة لعالم الطبيعة وبالنسبة لعالم التأثير الإلهي؟ بالنسبة لعالم الطبيعة، عندما تقترب الورقة من النار ستحترق بالنار. هناك عناصر ثلاثة ساهمت في احتراق الورقة. العنصر الأول المقتضي، وهو النار. النار هي مصدر الحرارة الحارقة، ولذلك تسمى النار مقتضي، منها الأثر، يعني منها الحرارة الحارقة. والعنصر الثاني هو الاقتراب. لو لم تقترب الورقة من النار لما احترقت، لو كانت بعيدة لما احترقت. إذن اقتراب الورقة من النار شرط، واسطة في حصول الأثر، وهو الاحتراق. العنصر الثالث عدم المانع. لو كان هذا الجسم مبللا بالماء لما احترق بالنار من أول لحظة، فإن البلل يمنع اكتساب الجسم للحرارة الحارقة. إذن لولا جفاف الجسم وارتفاع البلل عنه لاحترق بالنار. إذن لما احترق بالنار. إذن هناك عناصر ثلاثة: مقتضي وهو النار، وشرط وهو الاقتراب، وعدم مانع وهو جفاف الجسم. هذه العناصر اجتمعت فتحقق الاحتراق. نفس الشيء بالنسبة إلى تأثير الله عز وجل في مخلوقاته المادية، نفس الشيء تماما. كيف؟ وجود الجنين في بطن أمه، هل يمكن أن يوجد الجنين في بطن أمه بمجرد أن يريد الله تبارك وتعالى وجوده من دون أي واسطة مادية؟ لا، هذا خلاف الحكمة الإلهية. شاء الله أن يربط المسببات بأسبابها. هناك مقتضي لوجود الجنين وهو الله. الله هو الذي يفيض الوجود، هو مصدر الوجود، كما أن الطاقة الكهربائية مصدر النور تفيض النور. الله هو المقتضي، يعني هو المفيض للوجود تبارك وتعالى. وهناك شرط. ما هو الشرط؟ هو تلقح بويضة المرأة في المادة المنوية، أو تخصيب خلية المرأة. هذا شرط. لولا هذا الشرط لما وجد الجنين في بطن أمه. إذن الله مقتضي يفيض الوجود، ولكن تلقح البويضة شرط. لولاه ما وجد الجنين. وهناك عنصر ثالث وهو عدم المانع، أن لا تستخدم المرأة مانعا من موانع الحمل، لأنها لو استخدمت مانعا من موانع الحمل فكل ذلك لا يجدي، لا يمكن أن يتولد الجنين بحسب الأمور الطبيعية في بطن أمه مع استخدام المانع. إذن هناك عناصر ثلاثة: مقتضي وهو الله الذي يفيض الوجود، وشرط وهو تلقح البويضة، وعدم مانع انتفاء موانع الحمل بالنسبة للأم. إذن صار وجود الواسطة أمرا شنو؟ أمرا معقول، يعني هناك واسطة بين الله وبين مخلوقاته. هل أضرب لك مثال من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الله هو المقتضي الذي يتوفى الأنفس. ويقول في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف نجمع بين قوله تعالى الله يتوفى الأنفس وبين قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بينهما بالقاعدة الفلسفية: مقتضي وشرط. هناك مقتضي، هناك واسطة. المقتضي لوفاة المخلوقات هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يقبض الأرواح ويستوفيها، ولكن هناك واسطة ألا وهو ملك الموت. ملك الموت واسطة، وإلا فالمقتضي لقبض الأرواح وتلقيها هو الله تبارك وتعالى. إذن هناك مقتضي وهو الله، وهناك واسطة ألا وهو ملك الموت الذي وكل بكم. فوجود واسطة بين الله وبين خلقه أمر معقول. الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، ولكن بواسطة ملائكة الحياة، بواسطة ملائكة الموت، بواسطة ملائكة الرحمة، بواسطة ملائكة الرياح، بواسطة ملائكة الأمطار، هو المقتضي جل وعلا لكل شيء، ولكن هناك وسائط بينه وبين مخلوقاته وتأثيراته ألا وهم الملائكة. فلا منافاة بين المقتضي وبين ماذا؟ وجود الواسطة. زين، نجي الآن إلى المقدمة الثانية. عرفنا أن هناك وسائط بين الله وبين مخلوقاته، هذه الواسطة على قسمين: قد تكون واسطة مادية وقد تكون واسطة غير مادية. خل أبين لك بالمثال. الإنسان إذا مرض ماذا يرجو؟ يرجو الشفاء من المرض. الشفاء مسبب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. الشفاء من المرض مسبب، لا بد له من سبب. المقتضي للشفاء من؟ هو الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، لكنه تبارك وتعالى يشفيك بالواسطة، إما بواسطة مادية وهي شرب الدواء، وإما بواسطة غير مادية وهي الدعاء. الإنسان إذا دعا ربه مخلصا مقبلا على الله تبارك وتعالى فالدعاء واسطة، ليس هو الشافي، الشافي هو الله، لكن الدعاء واسطة في الشفاء. الشافي هو الله، ولكن شرب الدواء واسطة في الشفاء. شرب الدواء واسطة مادية والدعاء واسطة غير مادية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كان بإمكانه تبارك وتعالى أن يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبهم دعوني أو ما دعوني. صح لو لا؟ إذا ماكو واسطة وما نحتاج إلى واسطة، إذن بإمكانه تعالى أن يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحقق لهم ما يريدون، دعوني أم لم يدعوني. صح لو لا؟ ولكن الله ربط حصول الأمور بماذا؟ بالواسطة، ألا وهي واسطة الدعاء: أجيب دعوة الداعي بشرط إذا دعاني. إذن هناك واسطة بين الله وبين مخلوقاته، ألا وهو الدعاء. أو الصدقة مثلا، ورد عن الرسول محمد إن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. من الذي يدفع البلاء؟ الله. إذن ما دور الصدقة؟ الصدقة مجرد واسطة. الذي يدفع البلاء ويرفع البلاء هو الله، ولكن الصدقة واسطة لدفع البلاء. إذن هناك مقتضي وهناك واسطة، والواسطة قد تكون مادية مثل شرب الدواء، وقد تكون غير مادية مثل الدعاء مثل الصدقة. الآن نصل إلى السؤال: أهل البيت محمد وآل محمد، هل هم واسطة؟ نحن الآن عرفنا أنه من المعقول أن تكون هناك واسطة بين الله وبين مخلوقاته، كالدعاء، كشرب الدواء، كتلقح البويضة، كغيرها من الوسائط والشروط. فهل أن أهل البيت واسطة في تأثير الله عز وجل أم لا؟ القرآن الكريم يقول: نعم، يمكن أن يكون الإنسان واسطة في تأثير الله. ما هو قوله تعالى؟ قوله تعالى: ولقد كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إنسان يستغرب، آية 74 من سورة التوبة: الله يغني خفهمنا، شون الرسول يغني؟ الرسول بشر. أليس الله قادرا على أن يغني الخلق بدون واسطة؟ أليس الله قادرا على أن يجعل الغنى للخلق من دون واسطة؟ لماذا يقول القرآن الكريم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ يعني الرسول يغني أيضا، كيف الرسول يغني وهو بشر؟ القرآن الكريم يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الغني المغني هو الله. فكيف تقول هذه الآية: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ لا يمكنك أن تفهم هذه الآية إلا بالقاعدة الفلسفية: هناك مقتضي وهناك واسطة. كما ذكرنا في الجمع بين الآيتين، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. المقتضي للوفاة من؟ الله. ولكن الواسطة في حصول الوفاة ملك الموت. المقتضي للغنى والرزق من؟ هو الله. ولكن الواسطة في نزول الرزق وفي حصول الغنى هو النبي محمد. إذن النبي بصريح القرآن واسطة بين الله وبين حصول الغنى بالنسبة للعبد. إذن تبين لنا أن وجود الواسطة بين الله وبين خلقه وبين حصول أفعاله من رزق وخلق أمر معقول، بل هو أمر واقع، وليس أمرا معقولا فقط، بل هو أمر واقع وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن أجبنا عن السؤال الأول، وهو أن الواسطة بين الله وبين مخلوقاته أمر معقول وواقع. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني، هل نحن نحتاج إلى الواسطة؟ إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب شيء إلينا هو الله، فلماذا نبعد المسافة ونجعل بيننا وبينه وسائط ونجعل بيننا وبينه عقبات؟ لماذا؟ الله أقرب إلينا من حبل الوريد، فما هي الحاجة إلى الواسطة؟ الجواب، هناك خلط واشتباه بين نوعين من القرب. كيف؟ فرق بين قرب الله منا وقربنا من الله. فقاعد تخلط بين نوعين من القرب. فرق بين قرب الله منا وبين قربنا منه. ما هو الفرق بينهما؟ قرب الله منا قرب تكويني واقعي، وهو قرب الخالق من المخلوق، وقرب المالك من المملوك. هذا القرب، يعني قرب الله منا لا يحتاج إلى واسطة أبدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، لكن المطلوب هو الثاني، وهو قربنا من الله. قربنا من الله قرب روحي وليس قربا تكوينيا. قربنا من الله قرب روحي، قرب وجداني وليس قربا تكوينيا. قربنا من الله يحتاج إلى الواسطة. كيف نقترب منه؟ اقترابا روحيا. كيف نقترب منه؟ بمعنى أن تكون لنا مقامات عنده تبارك وتعالى. القرب الروحي غير القرب المالكي. قرب الله منا قرب مالكي، قرب المالك من المملوك، وهذا قرب لا يحتاج إلى الواسطة. ولكن قربنا من الله قرب روحي وجداني يحتاج إلى الواسطة. أنا لا يمكن لي أن يكون لي مقام عند الله عز وجل إلا بالواسطة. إذن الذي يقول بأن الفكر الإمامي يشتمل على التناقض، لا، ما يشتمل على التناقض. الذي يقول بأن الله أقرب إلينا فلا نحتاج إلى الواسطة، صح، الله أقرب إلينا، ولكن هل نحن أقرب إليه؟ نحن نتكلم عن السؤال الثاني ولا نتكلم عن السؤال الأول. لو كنا نريد بتوسيط أهل البيت أن يقترب الله منا فهذا غلط، الله قريب منا ما يحتاج إلى واسطة، ولكننا نريد بتوسيط أهل البيت أن نقترب من الله عز وجل قربا روحيا، قربا وجدانيا، لا قربا مالكيا. وفرق بين القربين. لذلك القرآن الكريم وحده هو الدليل على أن قربنا من الله، يعني القرب الروحي، يحتاج إلى الواسطة. قد تكون الواسطة مكانية كما في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إذا الله أقرب إلينا من حبل الوريد، بعد شنو الداعي لمقام إبراهيم؟ صح لولا؟ من احتاج مقام إبراهيم؟ ندعو في كل مكان وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وقد تكون الواسطة زمانية كما في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. إذن ليلة القدر واسطة زمانية. وقد تكون الواسطة سلوكية كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا لم يقل الله يا ناس لا تغلطوا، أنا أقرب إليكم من حبل الوريد، لا تستعينوا بشيء، مع أنه قال لا واستعينوا بالصبر والصلاة، أي لا يمكنكم أن تقتربوا مني قربا روحيا إلا بواسطة الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وقد تكون الواسطة واسطة شخصية، يعني هناك شخص يكون التوسل به واسطة بيننا وبين الله عز وجل لكي نقترب من الله، كما في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من جاء النبي وتوسل به فإن النبي واسطة في حصول المغفرة، أي في قرب المستغفر من ربه عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اقرأ السمهودي في كتابه وفاء الوفاء، يذكر السمهودي من إخواننا أهل السنة والجماعة، يقول: هذه الآية عامة لحياته وما بعد مماته، فمن جاءه صلى الله عليه وآله مستغفرا غفر الله له بواسطة النبي محمد. إذن لا معنى للإشكال بأنه توسيط النبي أو الأولياء أو الأنبياء بيننا وبين الله تبعيد للمسافة. ليس هناك تبعيد للمسافة، لأن قربنا من الله لا يتحقق إلا بهذه الواسطة. وهذا القرآن ينادي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتخذوا الوسيلة من أجل أن تقتربوا من الله، سواء كانت وسيلة زمانية أو مكانية أو شخصية أو غير ذلك من الوسائل. وابتغوا إليه الوسيلة. نصل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: ما هو الفرق بين المنطق الإمامي والمنطق الجاهلي؟ الإمامية يقولون: نحن نوسط أهل البيت ليقربونا إلى الله زلفى. وأهل الجاهلية يقولون كما ذكر القرآن الكريم: ولقد كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. عفوا، والقرآن الكريم يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما هو الفرق بين المنطقين؟ الفرق بين المنطقين هو الفرق بين العبادة والتوسل. هناك فرق بين العبادة والتوسل. ما هو الفرق بين العبادة والتوسل؟ العبادة خضوع تفويضي، والتوسل خضوع توسيطي. وفرق بين الخضوع التفويضي والخضوع التوسيطي، لأشرح لك بالأمثلة. ليس كل خضوع فهو عبادة. القرآن الكريم يأمرنا بالخضوع للوالدين، يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني يخضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن الكريم يقول: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كيف سجدوا لآدم وهو مخلوق ولا يجوز السجود إلا للخالق؟ خضعوا لآدم لا خضوعا تفويضيا، وإنما خضعوا لآدم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فلم يكن خضوعهم لآدم عبادة. القرآن الكريم يقول في حق يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ما معنى هذا السجود؟ سجود الملائكة لآدم، سجود إخوة يوسف ليوسف، ما معنى هذا السجود؟ أتستكثر على الإمامية عندما يقولون يا الله بحق علي، والقرآن نفسه يقول وخروا له سجدا، إخوة يوسف سجدوا ليوسف، والسجود لغير الله لا يجوز، وأنت تستكثر على الإمامية أنهم يقولون يا الله بحق علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين اقض حوائجنا واشف مرضانا. ما هو الفرق بينهم؟ هؤلاء عندما يخضعون ليوسف، الملائكة عندما تخضع لآدم، وإخوة يوسف عندما يخضعون ليوسف، هذا ليس خضوعا تفويضيا، يعني خضعوا ليوسف ولكنهم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. فخضوعهم ليوسف ليس خضوعا تفويضيا، لأنهم يفوضون أمرهم إلى الله، وإنما يوسف مجرد وسيلة، وإنما يوسف مجرد واسطة. إذن فرق بين خضوعنا إلى الله وخضوعنا للنبي محمد. خضوعنا إلى الله خضوع التفويض، عندما نخضع إلى الله ونقول الله أكبر، ربنا اغفر لنا وارحمنا، عندما نخضع إلى الله هذا خضوع تفويض، يعني نفوض إليك تعالى أمورنا فأنت المتصرف فيها باستقلالك بلا حاجة إلى غيرك، هذا يسمى خضوع تفويض، وهذا هو العبادة. العبادة الخضوع على نحو التفويض، أن تخضع لله وأنت تفوض أمرك إليه، يعني الله أنت المتصرف في أمري، هذا يسمى العبادة. أما الخضوع التوسلي فهو أن تخضع للمخلوق لا لكي تفوض أمرك إليه، بل لكي يكون وسيلة بينك وبين الله من أجل أن تحصل على القرب الروحي من الله عز وجل، وهذا الذي حصل. الخضوع ليوسف لا لأنهم فوضوا أمرهم إلى يوسف، بل لأنهم اعتبروا أخاهم يوسف لأنه نبي، اعتبروه وسيلة يقربهم إلى الله قربا روحيا. الملائكة خضعوا لآدم لأن الله أمر بالخضوع له، فهم خضعوا له أي اعتبروه وسيلة يقربهم إلى الله. ففرق بين خضوع التفويض وخضوع التوسل، من هنا نفهم الآية المباركة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. ايش قالوا؟ قالوا ما نعبدهم، ما قالوا ما نتوسل بهم. فرق بين العبارتين. قالوا ما نعبدهم، يعني أنهم خضعوا لأصنامهم خضوع تفويض، خضعوا لأصنامهم خضوع تفويض، اعتبروا أصنامهم تتصرف فيهم بالموت، بالإحياء، بالرزق، بالشفاء، بالعلاج، خضعوا للأصنام خضوع تفويض. قالوا نحن لا نعبد الأصنام، أي لا نخضع لها خضوع تفويض، إلا لكي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ليست المشكلة في القرب، المشكلة في العبادة. أما الإمامية يقولون لا، نحن لا نفوض أمرنا لغير الله، أمورنا بيد الله، هو المتصرف فينا، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المحيي المميت، ولكننا نتوسل بأهل البيت من أجل تحصيل القرب الروحي من الله عز وجل. إذن فرق بين المنطق الإمامي والمنطق الجاهلي. المنطق الجاهلي عبادة، خضوع تفويض، والمنطق الإمامي توسل، بمعنى اعتبارهم واسطة في تحصيل القرب الروحي من الله تبارك وتعالى. إذن فلا يرد الإشكال أو الشبهة على الفكر الإمامي بأن الفكر الإمامي يعيش تهافتا بين اعتماده على العقل وبين تبنيه لانتماء التوسيط بين الله وبين عباده بأهل البيت عليهم السلام. لا يوجد تهافت ولا تنافي بين الأمرين. والتوسل بالأولياء لأجل تحصيل القرب الروحي من الله عز وجل، أول من قام به هو النبي محمد. فالنبي نفسه هو أول من وسط بينه وبين الله. بعض الأولياء، الطبراني في كتابه المعجم، الطبراني في المعجم الكبير ينقل أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، أم الإمام أمير المؤمنين، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاء إلى البقيع وحفر قبرها بيديه، فلما حفر القبر وسواه اضطجع في القبر، نام فيه الرسول صلى الله عليه وآله، ورفع يديه إلى بارئه إلى السماء وهو يقول اللهم بحق نبيك، يعني يتوسل بنفسه، اللهم بحق نبيك والأنبياء من قبلي، يعني يتوسل بمن؟ بالأنبياء، مع أن الأنبياء الذين قبله ماتوا ومع ذلك يتوسل بهم وهم موتى. هذا دليل على أن التوسل بالأولياء وإن كانوا موتى أمرا يقرب إلى الله عز وجل. اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي، إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد وسهلت عليها مدخلها ثم واراها في اللحد وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي. النبي يتوسل بالأنبياء الذين قبله. النبي لما صارت حادثة المباهلة بينه وبين النصارى، نصارى نجران، ونزل قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كل المفسرين والمؤرخين مجمعون على هذه القصة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وخلفه فاطمة الزهراء وخلف فاطمة علي، إلى أن وصل إلى نصارى نجران وقال لهم، يعني النبي يقول لعلي وفاطمة والحسنين إذا دعوت فأمنوا، فلما رآهم أسقف نصارى نجران قال إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. الله هذا يرويها الزمخشري في الكشاف، يرويها الطبري في تفسيره، المفسرون والمؤرخون يروون هذه الواقعة. إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. إذن النبي هو الذي أمرنا بالتوسل بهؤلاء لأنه هو أول من توسل بهم، هو النبي، هو أفضل الخلق. كان بإمكانه أن يخرج وحده وأن يدعو وحده وأن يقترب من ربه وحده، لكنه أخرج معه هذه النخبة وهذه الصفوة ليعلم أمته أن هؤلاء هم الوسيلة إلى الله. ما أخرج أحدا من زوجاته، ولا أخرج أحدا من أصحابه، ولا أخرج أحدا من جماعته، ما أخرج إلا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليعلم الأمة أن هؤلاء هم الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فقال: إذا دعوت فأمنوا، قل تعالوا ندعو أبناءنا حسنا وحسينا ونساءنا فاطمة الزهراء وأنفسنا علي بن أبي طالب، أي أن القرآن اعتبر عليا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فكما أن رسول الله وسيلة إلى الله فعلي نفسه وهو وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أخرج هذه الصفوة الطاهرة وهذا البيت المقدس، بيت علي وفاطمة، الذي يكفي في قداسته ويكفي في شرفه ويكفي في عظمته أنه أصبح مصدرا للأئمة الطاهرين من الحسن والحسين ومن التسعة الطاهرين من ذرية الحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان من هؤلاء التسعة الطاهرين الإمام علي بن موسى الرضا، الراضي بالقدر والقضاء، الذي كان مثالا وصورة عن آبائه الطاهرين. يقول أحد أصحابه: لقد صاحبته من المدينة إلى خراسان فما رأيته دفى أحدا قط بكلامه، وما رأيته مد رجليه بين يدي جليس قط، وما رأيته تفل أمام شخص قط، وما رأيته يقهقه، وإنما ضحكه التبسم. وكان إذا وضع المائدة دعا غلمانه، يعني دعا غلمانه العبيد، دعاهم إليه يأكل معهم، دعا غلمانه فنقول له: يا أبا الحسن، هل لا جعلت لهؤلاء السود مائدة؟ خل هؤلاء السود لهم مائدة ونحن في مائدة. فيقول: ما، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان يحكي في تواضعه تواضع جده رسول الله صلى الله عليه وآله. علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان بزهده وسلوكه وطيب خلقه مثارا للإعجاب، دخل عليه أبو نواس الشاعر المعروف فرآه مثالا للعبادة وللخلق الرفيع، فقال: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. فالله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى، وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. الإمام الرضا سلام الله عليه كان من جملة اهتماماته إحياء مأتم جده الحسين، وكان من جملة اهتماماته إحياء عزاء الحسين عليه السلام. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورا فوجده حزينا كئيبا، قال: سيدي ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال: يا دعبل، أما تدري أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ هذه الأيام أيام مقتل جدي الحسين. يا دعبل، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. يقول: بدأت أنشد مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، ثم وصلت سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات. أفاطم أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يقول: فصار ينادي: وجداه وحسينا. ثم قال: استمر يا دعبل. استمريت: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى بما خمر لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت. قال: يا دعبل أكمل. قلت: ليس عندي إكمال. وصلت إلى قبر أبيك موسى بن جعفر. قال: يا دعبل قل قل. وقبر بحسين يا لها من مصيبة، وقبر بحسين يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت: قبر من هذا سيدي؟ ما سمعنا. قال: هذا قبر إمامك علي بن موسى. قبرك سيدي؟ قال: نعم. والله لا تنقضي الأيام حتى أدفن بأرض طوس من زارني على بعد مداي عارفا بحقي، ضمنت له على الله الجنة. تريد تزور الليلة؟ الليلة ها؟ الليلة ليلة زيارته، زيارة أبي الحسن الرضا. زيارة أبي الحسن الرضا زيارة عظيمة، زيارة جليلة. زره هذه الليلة مع من يزوره. أظن الليلة يزوره أهل البيت، ابنه محمد الجواد، غيره من الأئمة. سلم عليه: السلام عليك يا غريب، لأنه غريب، هو مو غريب. السلام عليك يا أبا الحسن الرضا السلام على الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس يا غريب طوس. غريب قضى غريبا، شلون قضى غريب؟ شلون مضى غريب؟ ينقل لنا ابو الصلت يقول استدعى المأمون العباسي الامام علي بن موسى فقال يا ابا الصلت اسمع، ان خرجت من المأمون وانا مغطى الرأس فلا تكلمني، وان خرجت منه وانا مكشوف الرأس فكلمني. دخل الامام الرضا على المأمون، عرض عليه الرمان المسموم، قال اعفني منه، قال لا اعفيك حتى تأكل منه. اكل بابي وامي بعضها، واذا بحرارة السم تسري الى احشائه والى كبده. قام بابي وامي من المكان، قال له المأمون الى اين يا ابن رسول الله؟ قال الى الوجه الذي وجهتني إليه، وخرج وهو يغطي رأسه. إنسان مسموم، شلون يصير؟ وصل إلى البيت، يقول أبو الصلت دخل الدار، قال يا أبو الصلت أغلق الباب لا تدخل علي أحدا. يقول أبو الصلت أغلقت الباب وإذا به يجول في صحن الدار. مسموم مسموم، وإذا به يجول في صحن الدار غريبا وحيدا. أهل كلهم بالمدينة. ثم سجى على سكي على سريره، يقول أبو الصلت بينما أنا واقف وإذا بغلام قطط الشعر. دخل الدار، قلت غريب ما الذي ادخلك والباب مغلق؟ مشيت خلفه، قال يا ابا الصلت الذي جاء بي من المدينة والذي ادخلني والباب مغلق. يقول وصل الى الامام الرضا، انكب عليه ينادي ابا ابا من الذي فعلت بك هذا؟ من الذي قطع كبدك بالسام؟ من الذي قطع قلوبنا؟ التفت اليه قال المأمون العباسي، ثم التفت اليه قال بني محمد انت وصي مستودع اسراري، بني محمد اذا انا مت فلا تترك جنازتي معطلة. ترى احنا ما نقدر نتذكر الجنازة المعطلة. ها بني محمد غسلني، كفني، جهزني، ادفني، صل علي. بني محمد قم بهذه المراسيم. عجيب، اجا من المدينة، ها جا من المدينة الى خراسان حتى يجهز والده، ويوم جا شاف والده مصفر اللون، لكن ما شاف والده مقطع، شاف مصفر اللون يجود يمينا وشمالا. ها شاف شيء ثاني، شاف حاجة اخرى. اكو واحد لما اجى لوالده من الكوفة ووصل اليه شاف شيء اخر. شنو شاف؟ الراس مقطوع والكفين مبتورة والخنصر مخلوع والجسد مرطب مقطع إربا إربا. بعد أعظم من هذا، شاف السهم نابت في قلبه. بعد غير هذا كله والشاف، قام يتأمل على صدر أبوه، يلاحظ صدر أبوه، شاف طفل مذبوح على صدر أبوه. طفل مخروع الراس على صدر والده، شي يغسل فيه شي يكفن فيه؟ قال يا بني أسدلتوني ببارية. أتي له بالبارية حصير من سعف النخل، صار يجمع أعضاره يجمع أعضاءه وعظامه. في علي بن موسى الرضا مات غريبا مات وحيدا، عظم الله أجوركم. فلما حضرته الوفاة غمض عينيه ومد يديه ورجليه وعرق جبينه وسكن أنينا وفاضت روحه الشريفة. نادى الإمام الجواد وابتا، ضجت المدينة مدينة طوس وإمامه وسيده. ودفنه في ملحودته وجلس باكيا عليه كما جلس جده على شفير على شفير قبر جده الحسين، وهو ينادي أبا حسين: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة يا فبنورك مشرقة. ويلي شفنا ليموت جيف دفان دفايا يا يحفر قبر وفايا يا وفايا صلك فايا يا ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. يا الله الليلة نتوسل بالإمام الرضا سلام الله عليه، أفران ذنوبنا شفاء مرضانا. نقرأ الآية المباركة كلكم معي بصوت عالي: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بعد بصوت: أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بحق أهل بيت نبيك بحق الإمام الرضا عليه السلام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات خصوصا المنظورين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا وجليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. إن شاء الله أتعرض لموضوعات عقائدية مهمة مستمرة من هذه الليلة إلى ما بعد ليلة 20 من صفر إن شاء الله. وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.